بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض. الله أكبر. كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الله الله يكرمك. عايزين نسمعه فعلا. الله يزيدك. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان كل من عليها فان لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان كل من علي جاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن من الرحيم كل من عليه أبان وجه ربك ذو الجلال والإكرام أبأي آلاء يا رب بكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في كان بسم الله الرحمن الرحيم كل من علي جاف كل من علي جاف ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك

ونعاس فلا تطيران بأي آلاء ربكما تكلمان أإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الله يكرمك يا فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا إله إلا الله. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. الله يكرمك. عظم. الله الله الله. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم. الله يكرمك. الله يكرمك يا مولانا. الله الله الله يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الله

فيهن قاطرات الطر فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان. الله يكرمك يا الله. إن قاطرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء يا ربكما تكذبان مدهامتان. الله يكرمك يا مولاي. ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان الله أكبر ومن دونهما جنتان أبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان إيهما عينان نضاقتان أبأي آلاء يا ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل Thank you. فيهما عينان نضاقتان فيهما عينان نضاقتان أبأي ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان الله أكبر فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات فيهن خيرات حساب أبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الكيان أبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر وبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان

الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. كل أناس مشربه. كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض قلتم يا موسى لن نصبر